الأخ يسأل يقول أنه يسرح كثيرا في الصلاة، وهذا الأمر يوجد عند بعض الناس أنه يعني التفكير والسرحان وعدم التركيز في الصلاة، لكن الإنسان ليس عنده سلاح إلا الاستعاذة بالله عز وجل والالتجاء إليه والاستعاذة من الشيطان الرجيم، ويشغل نفسه في القراءة إذا كان يصلي خلف الإمام، أو إذا كان يصلي منفرد يشغل نفسه بالقراءة، أو متابعة الإمام إذا كان يجهر بالصلاة يتابعه يشغل نفسه حتى يرتبط بالصلاة. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا عجز الإنسان عن هذا الأمر فالله يغفر له إن شاء الله، لكن يحاول أن يحمل نفسه على المتابعة ويحمل نفسه على الاتصال بالصلاة وعلى الصلة بها، لعل إن شاء الله يعني هذا التفكير يذهب عنه أو يعافيه الله من. نعم خلاص ما في أسئلة. نعم الأخ السائل يسأل يقول هل يكفي الغسل من الجنابة عن الطهارة الصغرى، يعني يكفي للصلاة؟ نعم إذا نويت به الطهارتين يكفي إن شاء الله، إذا نويت به الطهارتين، إنما الأعمال بالنيات، فأنت إذا أردت أن تغتسل من الجنابة تنوي به رفع الحدثين الأكبر والأصغر ويحصل ذلك إن شاء الله. نعم وفق الله الجميع. سؤال ما هو؟ نعم من 4 أشهر وبعد، من 4 أشهر، لأنه بعد 4 أشهر يتخلق، فإذا كان له 4 أشهر يسن أن يصلى عليه قبل البلوغ. قبل البلوغ أين؟ نعم الأخ يقول من حفظ الحديث، من حفظ على أمتي 40 حديثا هل هو حديث صحيح أو ضعيف؟ الحديث لا أصل له، لا أعلم له أصل، هذا الحديث لا أعلم له أصل. لا شك أن الحديث الصحيح يقول رب مبلغ أوعى من سامع، بلغوا عني ولو آية، لكن هذا النص الذي ذكره الأخ لا أعلم له أصل. نعم وفق الله الجميع يا إخوان، الله يوفق الجميع.